الدعاء لمن سببته. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة.